عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال وغيره يقول فعرفنا. أشرح الحديث لأن الحديث هنا مجمل ولذا قرأته سردا سريعا. حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أضياف في المسجد ولم يكن عنده من الطعام ما يكفيهم فقال لأصحابه ولا حرج في ذلك ولا جناح من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا من كان عنده طعام يكفي اثنين فليذهب بثالث من كان عنده طعام يكفي خمسة فليذهب بسادس. هناك حديث فيه طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. فالشاهد أن أبا بكر أخذ عددا من الأضياف وكان لأبي بكر حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أضيافه مع ابنه عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن خذ الأضياف اذهب بهم إلى البيت قل لأمك عشيهم. فأخذ عبد الرحمن ابن أبي بكر الأضياف وذهب إلى البيت فأمه جهزت الطعام وقدمته لابنها فقدمه للأضياف فقال الأضياف لن نأكل حتى يأتي رب البيت. تأدبا قالوا سننتظر إلى أن يأتي أبو بكر يأكل معنا. فقال عبد الرحمن يا أيها الأضياف كلوا واقبلوا عنا قراكم أنتم لكم حق لأن أبي رجل شديد في رواية رجل حديد إذا جاء ولم يجدكم أكلتم سينال منا وسيهيننا. قالوا لا ما نأكل حتى يأتي أبو بكر ونأكل معه. تأخر أبو بكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن يلح على الأضياف أن يأكلوا فأبوا فجاء أبو بكر متأخرا. عرف ولده عبد الرحمن أن أباه سينال منهم فاختفى في مكان في البيت فدخل أبو بكر على زوجته قال عشيت الأضياف؟ قالت قربنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا رفضوا الأكل. فنال منها أبو بكر نيلا شديدا وسب وجدع نال من زوجته نيلا شديدا. قالت ماذا أفعل؟ قربنا لهم الطعام فأبوا. فقال لها أين عبد الرحمن؟ قالت لا أدري. فنادى يا عبد الرحمن والولد مختف يسمع كلام أبيه ولا يرد. قال يا عبد الرحمن ما رد الولد أيضا. قال من الأدب لا ترد وقت انفعال والدك غضبه. فنادى يا عبد الرحمن بك وبك وبك وطفق يسبه وينال منه والولد ساكت لا يرد أبدا كأنه لا يسمع شيئا. استعمل أبو بكر أشد الألفاظ يا غنثر كلمة سب شديدة أخرج. فأيضا كأن عبد الرحمن لم يسمع شيئا. فقال أبو بكر أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع كلامي أن تجيب. فلم يجد الولد بدا من أن يجيب أباه فخرج. خرج عبد الرحمن لأبيه فنال منه أبوه أيضا نيلا شديدا وسبه. قال يا أبي قد قربنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن تأتي. فدخل أبو بكر على الأضياف وهو حزين منهم لكونهم لم يأكلوا. قال كلوا. قالوا نأكل الآن نأكل كل معنا. قال ما أنا بآكل حتى تأكلوا. قالوا وما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. قالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال أبو بكر كلوا لا هنيئا. تخيل عندك ضيف كلوا كل الله لا يبارك لك كلوا لا هنيئا. قالوا ما نأكل حتى تأكل معنا. حينئذ تذكر أبو بكر أن هذا من الشيطان، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من عمل الشيطان، بسم الله، وضع يده وسمى الله فأكل، فأكلوا معه. وكان أبو بكر رضي الله عنه مشهورا حتى قبل الإسلام بأنه يمضي اليمين التي يحلف عليها، يقول مثلا أقسم بالله أن أفعل كذا فيفعل كما أقسم، فحزن حزنا شديدا لكونه لم يبر يمينه. المهم أنه أكل، كلما أكل لقمة هو والأضياف ربى من أسفل الصحفة أكثر منها، الصحفة تزداد، هل يفترض أنهم يأكلون والأكل يقل؟ الأمر عكس، يأكلون والأكل يزيد، كلما أكلوا ازداد الأكل، فأكلوا جميعا عن آخرهم، وبقيت الصحفة كأنها لم تمس، بل زادت على ما فيه، زاد الطعام الذي فيها. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له خبر ما حدث، لكنه حكى له متندما على اليمين التي أقسمها ولم تبر، فقال يا رسول الله بروا وحنثتوا، يعني أقسموا فوفوا الأيمان وأنا الذي حنثت في يميني. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت خيرهم وأبرهم وأفضلهم يا أبا بكر. الطعام، أبو بكر أخذ الصحفة وذهب إلى الرسول، وكان هناك أقوام كثيرون كلهم أتوا فأكلوا من الصحفة ببركة دعاء النبي فيها بعد ذلك، وبركة تسمية أبي بكر. هنا يثير العلماء أمرا أن هذه كرامة حصلت لأبي بكر، كرامة حصلت لأبي بكر، وهناك كرامات حدثت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها العلماء في دلائل النبوة، كيف ذلك وهي لم تحدث للرسول؟ قال العلماء حدثت هذه الكرامات للصحابة ببركة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أوردوا من ذلك أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسهر عنده في ليلة ظلماء، فخرج من عنده ومعهما عصا، فجاء في العصا نور يضيء لهما الطريق، فلما انفصلا وكل أراد أن يذهب إلى بيته انقسم النور، نور مع أسيد ونور مع عباد بن بشر رضي الله عنه. فقال العلماء ذلك حدث لهم والله على كل شيء قدير، يكرم من يشاء بالذي يشاء، أكرمهم الله ببركة اتباعهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أن خالدا رضي الله عنه لما ذهب إلى الفرس لفتح فارس قال له الناس لما وصل إلى فارس يا خالد احذر السم يا خالد لا تسقيكه الأعاجم، قال السم، ائتوني به، فأتوه بالسم فشرب قائلا بسم الله فلم يضره شيء بإذن الله. في ذلك أيضا لعدد من الصحابة أنواع من المعجزات، كما قال عمران بن حسين لبعض التابعين إني محدثك حديثا، وكان قد مرض، فإذا أنا مت إن شئت أن تحدث به حدث، أما إذا شفيت فلا تحدث بهذا الحديث. كانوا يسرون بالذي بينهم وبين الله، فقال وما هو يا أبا نجيد؟ قال إنه يسلم علي، الملائكة كانت تسلم عليه، كانت الملائكة أيضا تصافحه، فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته رضي الله عنه. وهذا أيضا يذكرون فيه القصة الشهيرة عن هذا الباب، قصة عمر إذ قال يا سارية الجبل الجبل، وإن كانت من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وهو متكلم فيه ببعض الكلام والله أعلم. فالحاصل أن هذه الكرامات التي حدثت للصحابة رضي الله عنهم، نقول ليس بعزيز على الله أن يكرم بعض أصحاب نبيه ببعض الكرامات ببركة اتباعهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس، حماد بن زيد عبد العزيز بن صهيب أنس بن مالك، وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القراع، هلكت الشاء، الغنم هلكوا أو الغنم هلكت، فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني كانت السماء صافية ليس فيها أي سحاب، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. في الحال، فمن دلائل النبوة الاستجابة الفورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم نزل ننطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم ثم قال حوالينا لا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل، السحاب تفرق بمجرد قول الرسول عليه الصلاة والسلام حوالينا لا علينا، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه طائفة من دلائل النبوة أوردها الإمام البخاري في صحيحه في باب أو في كتاب مناقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وسيواصل الاستدلالات لذلك. لكن ثم باب أغلب أدلته من القرآن استدل به في باب دلائل النبوة، وهو إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وقعت ولم يشهدها. دلت على هذا عدة أدلة من الكتاب العزيز، مثل قول الله سبحانه بعد أن قص على نبيه قصة يوسف عليه السلام ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما حدث عند الاقتراع على كفالة مريم، قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكذلك في شأن موسى ومناجاته وتكليم الله له وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وكذا وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. فمن دلائل نبوته أنه يخبر بأمور بإخبار الله له كان بينه وبينها آلاف السنين، ونقلها النبي كما حدثت بإيحاء الله إليه، ولم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الصدد إخباره بأمور في حياته حصلت ولم تكن هناك هواتف، قتل جعفر، قبله زيد بن حارثة وبعده عبد الله بن رواحة، فأخبر النبي بمقتلهم يوم أن ماتوا، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه يعني خالدا. هذا. وأيضا لما مات النجاشي في أرض الحبشة هنالك والرسول في مكة ولم تكن هواتف، خرج النبي إلى أصحابه فقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات اليوم، فصفهم وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا قسم من الاستدلالات على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بضميمة قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. واصل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان، حدثنا أبو حفص واسمه عمر ابن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء، قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، حن الجذع في الروايات الأخرى سمع له صوت كصوت الأشعار، قال: فأتاه فمسح يده عليه، مسح يده عليه أي فسكن، والله أعلم.